قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أول الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وهو باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. وقد عرفنا أن المقصود من الترجمة أنه إذا أوصى لعشيرته الأقربين فإنه يعمهم ولا يختص بأحد دون أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عم وخص، فكان الحكم عاما وخاصا، فلا يكون لأحد دون أحد، ولهذا عمم في الخطاب والنداء وخص أقربائه الذين هم من أخص الناس به عليه الصلاة والسلام، وأنذرهم وأخبرهم بأن عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة وأن يشتروا أنفسهم من الله، وذلك بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وأن كل واحد منهم يقدم الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن لا يعولوا على النسب وعلى القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، ليس نسبه هو الذي يسرع به إلى الجنة. ولهذا قال يا معشر قريش أولا، وهذا أعم شيء في القبيلة لأنه من قريش، وقد بين عليه الصلاة والسلام اصطفاء الله عز وجل من بني إسماعيل قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما ذكر قريشا وخاطبهم قال يا معشر قريش، وهذا يعم أولاد جده أو أبيه الحادي عشر، وهو فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، أولاد جده الحادي عشر أو أبوه الحادي عشر، وهو فهر بن مالك بن نضر بن كنانة. بعد ذلك ذكر واحدا من آبائه القريبين وهو عبد مناف، فقال يا بني عبد مناف، وعبد مناف هو أبو هاشم وأبو عبد شمس وأبو نوفل وأبو المطلب، أي أن هؤلاء الأولاد الأربعة أولادهم هم أولاد عبد مناف، هم أولاد عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، فهو خطاب لهؤلاء جميعا. ثم ذكر ثلاثة من أخص الناس به، وهو عمه وعمته وابنته، عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، وكل يقول له اشتر نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لفاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني سليني عن الشيء الذي أقدر عليه من أمور الدنيا، أما بالنسبة لأمور الآخرة فإن على كل إنسان أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ليجد ذلك أمامه، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث سبق أن مر من طرق متعددة، وهذه واحدة من تلك الطرق. والإسناد قال أخبرنا محمد بن خالد. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي وهو صدوق. نعم. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. النسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. نعم. البخاري والترمذي والنسائي بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة هذا الرجل أن ابن حبان نقل عن البخاري كلمة أخطأ في نقله حيث قال ابن حبان قال البخاري تركناه هكذا. وقد أخطأ ابن حبان في نقل هذه الكلمة عن البخاري لأن البخاري قال تركناه حيا سنة 1200 تركناه حيا وهذه من قدح، لكن كلمة تركناه هكذا قدح شديد، يعني البخاري تركه ولا يروي عنه، وإنما البخاري قال تركناه حيا يعني معناه أنه آخر عهده به أنه رآه سنة 1200 حيا وهذا آخر عهده به، هذا هو المقصود من كلمة البخاري وليس فيها قدح. ولكن ابن حبان أخطأ حيث وهم وكان نقله عن البخاري أنه قال تركناه دون أن يضاف إليها شيء دون أن يضاف إليها شيء، والواقع أنه مضاف إليها شيء وبدون إضافة الشيء إليها تكون قدحا شديدا، والواقع أنه لا قدح من البخاري وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه شعيب. نعم. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو تابعي من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في معنى حديث أبي هريرة المتقدم وهو يتعلق بإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثاله لأمر ربه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه أنذرهم وعم وخص وكان يعني ممن خصه عمه وعمته وابنته فاطمة، وقال لهم سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني معناه بالنسبة للدار الآخرة اشتغلوا اجتهدوا اعملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كما قال الله عز وجل، وكما قال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام وهو بن عروة. عن هشام وهو بن عروة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فتصدق عنها. الصحابي عائشة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: إذا مات الفجأة أو الفجاءة هل يتصدق عنه؟ هل يستحب لأهله أن يتصدق عنه؟ هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ يعني إذا مات فجأة، مات ولم يصبه مرض يتمكن معه من أن يرى أنه أقبل على الآخرة وأنه يستعد للموت بأن يوصي، ولكنه مات دون أن يوصي ودون أن يتصدق ودون أن يخرج شيئا يتصدق به أو يوصي بشيء من ماله يتصدق به، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ نعم يستحب لهم أن يتصدقوا عنه. قال هل يستحب؟ يعني أنه ما يجب، يعني أنه مستحب. أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها، يعني معناها أنها ماتت فجأة، وهذا هو المقصود من الترجمة، يعني افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وخرجت نفسها فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني لو تمكنت من الكلام، لو أصابها مرض يعني وتكلمت في أثنائه لا تصدقت، ولكنها ماتت فجأة لن تتمكن من أن تعمل شيئا، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم فتصدق عنها، نفذ الشيء الذي هم به وأراده بعد أن أفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق عنها. وهذا يدلنا على أولا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على نفع أقربائهم وعلى بر آبائهم وأمهاتهم، لأن هذا الرجل جاء يسأل هل ينفعها أن يتصدق عنها بعد أن ماتت، وفيه أيضا دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع وأنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كون الإنسان يتصدق عن قريبه عن أمه أو أبيه أو غيرهم فإن ذلك ينفعه، لأن الصدقة عن الأموات سائغة، جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وقد جاءت أيضا نفع الغير بأعمال الأحياء فيما يتعلق بالحج والعمرة، وكذلك فيما يتعلق بالدعاء، وكذلك في ما يتعلق بالصيام، يعني صيام الواجب، وكذلك قضاء النذر، كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أراد أن ينفع موتاه أن ينفعهم في حدود ما ورد. وقد اختلف العلماء هل ما لم يرد فيه شيء هل يقاس على ما ورد أو يقتصر على ما ورد، قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يقاس الأعمال التي ما ورد مثل قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات وهو لم يرد يقاس على ما ورد، ومنهم من قال إنه يقتصر على ما ورد، ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم في حدود الوارد. ولا شك أن من اقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متمسك بالدليل ولا إشكال في الحجة معه. وأما القياس فهو محل نظر من العلماء من قاس ومنهم من لم يقس، والقياس محل نظر، والذين قالوا بأن بالقياس قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل لأجاب، سئل عن أشياء معينة فأجاب، ولم يسأل عن أشياء معينة ولو سئل عنها لأجاب، وقولهم لو سئل عنها لأجاب هذا غير مسلم، لأنه قد يكون الجواب يخالف الشيء الذي أجاب به، لأنه ورد لذلك نظائر. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا من لحوم الإبل. فلو سأل السائل واقتصر على واحدة منهما ولم يسأل عن الأمر الثاني، هل يقال إن هذا الذي الذي سكت عنه أو الذي لم يسأل عنه مثل الذي سئل عنه؟ مع أن الجواب مختلف، فقولهم أنه لو سئل عن الأمور الأخرى لأجاب هذا غير مسلم، بدليل أنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فأجاب بالوضوء، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فأجاب بالتخيير، وأن هناك فرق بين هذا وهذا. ولا شك أن من اقتصر على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظفر بالدليل وسعيد بالدليل ونفع موتاه في أمر جاءت به السنة وفي أمر محقق، وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه ليس بواضح، والأولى والأفضل للإنسان أن ينفع موتاه في حدود ما ورد، لا سيما الصدقة التي شأنها عظيم وأمرها عظيم، شأنها عظيم وأمرها عظيم. وبعض الناس يروح يستأجر أناس يقرؤون القرآن ليهدوا ثواب الأموات، ولو أنه تصدق بهذه الصدقة عن الأموات وأعطاها للفقراء والمساكين لا لهؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن لكان في ذلك اتباع للسنة، وكان في ذلك فعل الشيء المحقق وصوله إلى الأموات لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس من إمام دار الهجرة الإمام مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أنبأنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة منه عنه. نعم منه عنه أول عن حديث سعد بن عبادة أو سعيد بن سعد سعيد بن سعد بن عبادة سعد بن عبادة أو سعيد بن سعد بن عبادة أنه كان في بعض المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمه مرضت وطلب منها أن تتصدق، فقالت المال مال سعد، بأي شيء نتصدق؟ المال لسعد. وماتت. ولما قدم سعد وأخبر بما حصل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل ينفعها أن يتصدق عنها؟ قال نعم، فتصدق لها ببستان سماه إشكال لحائط حائط كذا وكذا حائط كذا وكذا، يعني معناها أنه صدقة لأمه. سماه يعني هذا الذي كنا عليه عنه بكذا وكذا، يعني من أن سماه الحائط الفلاني والحائط الفلاني، ولكنه لم يسمه هنا في الرواية، ولكن قال كذا وكذا اختصارا وعدم تعيين، وأنه سمى الحائط. فالحديث يدل على ما دل عليه ما تقدم من الصدقة عن الميت، إلا أن الأول يدل على ما مطابق للترجمة من حيث الفجأة وموت الفجأة، وأما هذا ليس موت فجأة، وهو يدل على أنه ينفع الميت إذا تصدق عنه سواء مات فجأة أو ليس بفجأة، لأن الأول أنه مات فجأة وافتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، وأما هذا مرضت وكان ابنها غائب وقيل لها أن تتصدق فقالت المال مال سعد ما لي شيء أتصدق به. ولما ماتت في غيبتي ابنها جاء ابنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الذي قال وسأله هل ينفعها يتصدق عنها. فدل هذا على الصدق عن الميت سواء افتلتت نفسه ومات فجأة أو مات غير فجأة. يعني الحديث الأول يدل على الفجأة وهذا يدل على غير الفجأة وأن كل ذلك ينفع وأن الصدق عن الأموات نافعة مطلقة. وقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أنبأنا الحارث بن مسكين. الحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل. عن ابن القاسم عن مالك وقد مر ذكرهما. عن سعيد ابن عمرو بن شرحبيل ابن شرحبيل ابن سعيد. نعم. ابن سعيد ابن سعد بن عبادة. عن أبيه عن جده. عن أبيه عن جده. جاء في بعض عند النسائي عند المزي في تحت الأشراف ذكره من مسند سعد وذكره من مسند سعيد عن أبيه. وسعيد صحابي صغير وأما سعد فهو صحابي هو سيد الخزرج سيد الخزرج سعد بن عبادة لأن الأوس والخزرج هما قبيلة الأنصار وسيد الأوس سعد بن معاذ الذي استشهد يوم الخندق ومات بسبب الجراح التي حصلت له وكان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان في خيمة وبعد ذلك سأل الله عز وجل يعني إذا كان لم يعني يبقى شيء يحصل فيه مقاتلة للمشركين أنه يفجر هذه الجرح فانفجرت جرحه ومات بسببها فكان شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا سيد الأوس سعد بن معاذ وهو الذي حكم في بني قريظة. وأما سعد بن عبادة فهذا سيد الخزرج وهو الذي وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي همت الأنصار أن يجعله خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا في السقيفة وأرادوا أن يجعلوه خليفة وأن يؤمروه حتى جاءهم المهاجرون وأخبروهم بأن الأمر في قريش. وعند ذلك اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد عن سعيد ابن عمرو ابن شرحبيل. عن سعيد ابن عمرو ابن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد ابن عبادة. وسعيد هذا صدوق ولا ثقة؟ ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأما أبوه هل هو أبوه القريب الذي هو عمرو بن شرحبيل وهو مقبول أخرج حديثه النسائي أو أنه سعيد الصحابي الصغير وهو إيش؟ سعيد بن سعد. سعيد بن سعد صحابي. لا أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أما سعد بن عبادة فقد أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث جاء طرق أخرى يعني في قصة سعد وتصدقه عن أمه وهي ثابتة ومنها ما سيأتي. فالحديث يعني هذا ثابت كما أن غيره مما سيأتي ثابت. نعم. الشيخ بالنسبة للأشياء التي تفعل على الميت لو ذكرتموها مرة ثانية. الأشياء التي وردت بها السنة الصدقة والحج والعمرة وكذلك الدعاء والاستغفار وكذلك الصوم الواجب عن الميت يعني سواء كان فرضا أو فرضا أفرضه الله اللي هو شهر رمضان أو نذر نذره على نفسه فإنه يؤدى عن هذا هو الذي وردت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عداها قاسه بعض العلماء والأولى الاقتصار على ما ورد. الحج غير الواجب. الحج ورد. لا الحج حجة الواجب. ايش حجة الواجب حجة يريد ان يحج عنه حج النفلة يجوز يجوز ما دام انه يعني ثبت في النيابة في الأصل، فكذلك سواء كان فرضا أو نفلا، سواء حج عنه فرضا أو حج عنه نفلا. طيب بالنسبة للأضحية تدخل في الصدقة ولا شيء خاص؟ الأضحية يمكن أن تدخل، لأنه ورد دخولها في العموم في صدق في أضحية الرسول عن أمته عن عن عن عن, عن, عن, عن من لم يضحي عنه وعن من لم يضحي من أمته. ومن المعلوم أن من لم يضحي من أمته فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فهذا يدل في الجملة على أنه يضحى عن الأموات. والأضحية هي صدقة، إلا أنها قربة وصدقة، يضاف إلى كونها صدقة يضاف إلى أنها قربة، وهي سفك الدم تقرب من الله عز وجل. قال: فضل الصدقة عن الميت. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الصدقة عن الميت، يعني معناه الحديث التي مرت فيها إثبات الصدقة وأنه يتصدق عن الميت، وهذا فيه إثبات فضلها وما فيها من الفضل. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي هذه محل الشاهد من إيراد الحديث، هذه الصدقة الجارية سواء كان هو الذي خلفها بأن يكون وقف شيئا دائما في حياته وبعد وفاته ترجع ثمرته، تصرف ثمرته في وجوه الخير ويعود نفعها عليه باستمرار، فهي صدقة جارية يعني مستمرة، ما هي صدقة يعني منتهية. كان يكون إنسان أعطى له 100 ريال لفقير انتهت هذه الصدقة، لكن كونه يوقف إجارة عمارة تؤجر وأجارتها في كل سنة يتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذه في كل سنة يأتي نفعها ويأتي ريعها وينتفع الفقراء والمساكين بها باستمرار، فهي صدقة جارية. أو بستان نخل في كل سنة صدقة ثمرته يتصدق بها عنه أو عن غيره، فسواء كان هذا النفع منه بأن وقف في حياته أو أوصى بعد وفاته، أو أوصى في حدود الثلث بعد وفاته في أمر يكون صدقة جارية، بأن يكون يعني شيء يؤجر وفي كل سنة يكون أجاره، أو مسجد يبنى وينتفع الناس بالصلاة فيه بصفة مستمرة، كل ذلك شيء جاري. أو غيره تصدق عنه، أو غيره تصدق عنه بصدقة جارية، وهذا هو الذي يعني يدخل تحت الترجمة، لأنه ترجمة فضل الصدقة عن الميت، يعني معناها أن الصدقة الجارية هي فعلها غير الميت عن الميت فتنفعه. والحديث يعني يشمل ما إذا كان الإنسان عمل صدقة جارية إما وقفا أو وصية بعد موته، أو غيره تصدق عنه بصدقة جارية، لأن الصدقة عن الميت تنفع سواء كانت جارية أو منتهية، سواء كانت جارية مستمرة أو منتهية. فالمقصود أن النسائي رحمه الله أتى بهذا اللفظ العام الذي يشمل ما إذا تصدق هو بصدقة جارية في حياته أو بعد وفاته، أو تصدق عنه غيره بصدقة جارية، فكل ذلك ينفعه، لأن الصدقة عن الأموات تنفعهم سواء كانت محددة ومؤقتة أو مستمرة ودائمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به بأن يكون له تلاميذ أخذوا عنه وأعطوا لمن وراءهم، فيكون هذا النفع الذي يحصل من تلاميذه من بعده يرجع إليه، يعني هم يثابون وهو يثاب، لأنه هو الذي تسبب في وصول هذا العلم إليهم. وكذلك إذا ألف مؤلفات وبقيت بعده وتناقلها الناس وتداولها الناس واستفاد منها الناس، فإن هذا علم ينتفع به، علم ينتفع به الإنسان. أولا صالحا يدعو له، لأنه بسببه هو سبب وجوده، فإذا فالولد الذي يدعو له هو سبب وجوده، فيعني ينفعه دعاء ولده له بصفة دائمة، ولده وولد ولده ينفعه ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال: أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. هل في هذا الحديث دليل على أن الصدقة عن الميت والدعاء له أفضل من الاعتمار والحج عنه؟ لا شك أن الصدقة أفضل، لأنها نفعها متعدي، نفعها متعدي، والحج فيه يعني نفع متعدي، ولكنه ليس كالصدقة التي فيها سد الفاقة وسد الحاجة، والكل فيه خير كثير، لكن ورد من الحث على الصدقة ما لم يرد فيما يتعلق بالحج. ولا شك أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهي وقاية من النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة شأنها عظيم، وقضاء سد العوز وسد الفاقة هذا أمر عظيم. ولا شك أن كل إنسان يتصدق ويحرص على أن يتصدق، لا شك أنه أولى من كونه يحج عنه، وإن جمع بين الاثنين فخير إلى خير ونور إلى نور. وهل في قوله وولد صالح يدعو له قيد؟ الذي يبدو أنه ليس بقيد، لأن إذا وجد له أناس آخرون يدعون له وهم ليسوا من أولاده فإن ذلك ينفعه، لأن دعاء المسلمين الأحياء الأموات ينفعهم مطلقة سواء كانوا أولاد أو غير أولاد، لكن نص على الولد لأنه به أخص، ويعني من بره أن يدعو له، من بره بأبيه أن يدعو له وبأمه أو بأبويه أن يدعو لهما. لا يقال أن هذا يعني لا يكون، لكن من شأنه غالبا أن الأبناء هم الذين يكون استغفارهم ودعائهم لآبائهم يعني مستمر، غيرهم لو وجد فإنه كذلك يعود إليه وينفعه ولو كان ليس ولده. إذا وجد مثلا من يعني تلاميذه أو من أقربائه ومن له به علاقة ومن بينه وبين صداقة شديدة ومحبة ووفاق وكان يدعو له بصفة دائما ينفعه. الصالح هو الذي من شأنه الدعاء بخلاف الطالع، فإن الطالع ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبانا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أباه مات ولم يتصدق وترك مالا ولم يتصدق، أفينفع أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وهذا يدلنا على ثبوت الصدقة عن الأموات، وأنه ينفع الأموات أن يتصدق عنهم الأحياء، لكن ليس فيه يعني شيء يدل على الفضل، لأن هذا سأل هل ينفعه أو لا ينفعه فقال إنه ينفعه، لكن الفضل هو في الحديث اللي تقدم، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولا شك أن هذا فيه فضل، لكن كون في حث أو فيه كذا ما فيه شيء يعني، وإنما فيه استفتاء وإفتاء بأنه ينفعه، فهو يعني يدل على الفضل من ناحية أن فيه بر وأن فيه إحسان، أما كون فيه شيء قاله الرسول ابتداء يرغب فيه ويدل على عظم فضله ما في شيء يدل عليه، ولكن يدل على أنه ينفع، ولا شك أنه إذا كانت الصدقة تنفع الأموات بعد موتهم من الأحياء فهذا فيه فضل، لأن فيه بر وإحسان من الحي للميت. قوله فهل يكفر عنه ألا يدل على الفضل؟ قوله فهل يكفر عنه يعني يحتمل أن يكون نعم يدل على الفضل، ويحتمل أن يكون مقصوده يكفر الخطايا، نعم هذا يدل على الفضل، ويحتمل أن يكون مقصوده يكفر عنه يعني كونه ما تصدق أو كونه ما أخرج شيئا، فيكون هذا عوضا عن الشيء الذي فاته أن يفعله، عوض عن الشيء الذي فاته أن يفعله وهو أنه يتصدق. ولا شك أن كلمة قوله هل يكفر بعمومها تدل على الفضل، لأن تكفير السيئات فيه فضل لا شك. إسناده كما مر علي بن حجر عن إسماعيل مثل الذي قبله، قال علي بن حجر عن إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. ثم ورد النسائي حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أوصى أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة، وكأنه يعني مؤمنة، وكأن من شأن هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. وقال ولما قال هن عندي جارية قال ائتني بها، فسألها عن ربها وعن نبيها، فأخبر فأجابت بأن ربها الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيها، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث يدل أيضا على الاعتاق عن الأموات وأن ذلك ينفعه، الحديث يدل أيضا على الاعتاق عن الأموات، كل إنسان يعتق رقبة عن الميت هذا الحديث يدل عليه، لأن المرأة أوصت أن يتصدق عن أن تعتق، وابنها استفتى هل ينفعها أن يعتق عنها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينفعها، فهذا أيضا مما وردت به السنة فيما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء. أيوة. قال أخبرنا موسى بن سعيد وهو صدوق أخرج له النسائي وحده عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكره عن الشريد بن سويد وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. هل هذا الحديث هو نفس ذاك الذي فيه أنه سألها أين الله؟ لا هذا غير، هذا حديث آخر. ما قولكم في قول السندي فإنها مؤمنة يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان بل التقليد كاف؟ نعم يعني قوله البرهان يعني ما دليلك على ذلك يعني بأي شيء يعني الرسول ما سألها وإنما اكتفى بأن قال من ربك ومن نبيك فإقامة البرهان أو أن الإسلام لابد فيه من أن كل من يدخل الإسلام لابد وأن يكون عنده علم وعنده برهان وعنده أدلة ليس بهذا لأنه لو كان لازما لسأل عن رسول هذا كلام صحيح إن الإنسان يعني ينشأ مسلما وأبواه ينشئانه على الفطرة لأنه يولد على الفطرة وأبواه يثبتون على الفطرة وإذا كانوا ضلالا حرفوه عن الفطرة ولكنه لابد أنه يعني ينشأ شيئا فشيئا ويحصل المعلومات ويتعلم ويعرف أصول الإيمان ويعرف ما يعني ما هو مطلوب منه شيئا فشيئا لكن العوام يعني كما هو معلوم ما عندهم إلا أنهم خلقوا نشأوا على الفطرة وعاشوا مع المسلمين الذين يؤمنون بما يؤمنون به. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ثم أيضا من المعروف عن المتكلمين أن الدخول في الإسلام عندهم لا بد فيه من أمور قبل الإسلام النظر أو القصد إلى النظر ثم بعد ذلك يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخل في الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ إنك تأتي قومنا على الكتاب فليكن أول ما تدعوني أيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما قال له مرهم بأن ينظروا وأن يفكروا أولا ولا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بعد أن يحصل منهم هذا وهذا بل يشهدون أن لا إله بل يشهد عليهم أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبذلك يدخلون في الإسلام. الشنتين الثاني سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفتصدق عنها؟ قال نعم. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة وقد مر وقد أخبر عن أمه أنها ماتت ولم توصي أفتصدق عنها؟ قال نعم. وهو مثل الطريقة السابقة التي مرت في أن الصدقة عن الميت تنفعه. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى أخبرنا الحسين بن عيسى وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم والرجل مبهم يعني يبدو أنه سعد بن عبادة وهو متفق مع ما تقدم من أنه تصدق عنها بحائط وببستان فالرجل مبهم هنا الذي يبدو أنه سعد بن عبادة لأن كل سؤال عن أمه ماتت ولم توصي وينفعه أن يتصدق عنها وأجابه وأنه تصدق بمخرف وهو البستان أو النخل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر وهو صدوق أخرج له النسائي بن ماجه عن روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك. سعد بن عبادة. نعم. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وعليها عليها نذر. نذر بس هكذا؟ نعم. وعليها نذر أفينفعها أن أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ يعني كأنه نذر عتق. عليها نذر عتق أفينفعها أن أعتق عنها؟ قال نعم. هكذا انتهى. قال أعتق عن أمك. قال أعتق عن أمك، وهذا يدل على يعني الوفاء بالنذر عن الميت، يعني إذا كان عتقا، وكما جاء في حديث سعد بن عبادة هذا رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرني هارون بن عبد الله. أخبرني هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي، ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان بن كثير وهو لا بأس به في غير الزهري، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا يروي عن الزهري ولكن لا يؤثر، لأن كلام ابن حجر في رواية عن الزهري شيء، والحديث سبق جاء من طرق متعددة من غير هذا الطريق، فلا يؤثر كونه يروي عن الزهري وكلام وفي رواية عن الزهري كلام، والزهري مر ذكره. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو تابعي ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن سعد بن عبادة. عن ابن عباس عن سعد بن عبادة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني. أحمد. محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني. عن عيسى قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس. عن عيسى بن يونس. عن عيسى ذي زائدة. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس. عن الأوزاعي قال الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين أنه استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. ثم أورد النسائي حديث سعد بن عبادة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ما في ذكر تعيين النذر، والذي مر أنه عتق وقد أمره بأن يقضي عنها، ويدل على أن النذر يقضى عن الميت. قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني. محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم. ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. ومحمد بن أحمد وليس محمد بن محمد. محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس، وعيسى الأولى هذه زائدة عن عيسى. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس هذه زائدة، ليست موجودة في السنن الكبرى، وفي السنن الكبرى أحمد بدل محمد، والخطأ هو في الذي بين أيدينا، لا من جهة اسم الأب ولا من جهة زيادة عن عيسى، وهو ومحمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني يروي عن عيسى ابن عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي، هو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين أنه استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث سعد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم استفتاء عن قضاء النذر عن الميت عن أمه، وقد أفتاه بأن يقضي النذر عنها، قال أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي. أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي وهو صدوق أخرجه النسائي. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب وهو صدوق. نعم أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة. وقد مر ذكر خمسة. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو يتعلق باستفتاء سعد بن عبادة عن نذر كان على أمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يقضي عنها. والإسناد قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وثقة. نعم أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. والأربعة مرة ذكرهم. قال ذكر الاختلاف على سفيان. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس ولا سعد ابن عباس حديث ابن عباس في قصة استفتاء سعد وهو مثل ما تقدم. الإسناد قال قال الحارث بن مسكين. الحارث المسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد رضي الله عنهم أجمعين أنه قال ماتت أمي وعليها نذر فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة من طريق أخرى وهو يتعلق باستفتائه عن نذر أمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضيه عنها. نعم والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس في قصة استفتاء سعد وهو ويتعلق بالنذر على أمه وإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأن يقضي عنها وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبده عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه قال اقضه عنها. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس في قصة نذر أم سعد ابن عبادة وإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بأن يقضي عنها وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني هارون بن إسحاق الهمداني أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم ما في مسلم لا البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل وقد مر ذكرهم. بكر بن وائل لا بكر بن وائل ثقة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. أعد المتن. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. أورد النسائي حديث سعد بن عبادة حيث استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه ماتت وأنه يريد أن يتصدق عنها وأي صدقة أفضل، فقال سقي الماء، يعني أن سقي الماء إذا كان الناس محتاجين إلى الماء فإنه أفضل من غيره، لأن به حياة الناس، وإذا قل الماء عن الناس ولم يتمكنوا من الحصول عليه فإنه ينالهم الضرر البالغ، فسقي الماء عند الحاجة وعند شدة الحاجة إليه لا شك أنه من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، لأن به حياة الناس، والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة. عن سعيد المسيب عن سعد بن عبادة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة وهو قطعة من الحديث المتقدم والإسناد. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة. ثم ورد النسائي حديث سعد بن عبادة واستفتائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن أمه وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. إبراهيم الحسن المصيصي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن الحسن. عن قتادة قد مر ذكره عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن سعد. عن سعد وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.